فيأتي سبخة الجرح خارج المدينة فيضرب برواقه فتردف المدينة ثلاث رجفات. هل هي رجفات مادية أم رجفات معنوية؟ قولان يقدرك أن رجفة عادية كده جلدة. فيخرج إليه كل منافق ومنافقة يخرجون إليه. وفي البخاري من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. تكلم. لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب منه ملكان. الأبواب عليها اثنين، فرق أكثر بالدجاج والطرق. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال والطاعون إن شاء الله تبارك وتعالى. وعند مالك وعند الشيخين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الدجال فيصعد أحد، يطلع جبل بكر، فيصعد فينظر إلى المدينة ويقول لأصحابه: ألا ترون هذا القصر الأبيض؟ أشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مسجد أحد. أمنيت أن إيش؟ أن يصل إليه أبدا. وقد روى أحمد من حديث جنابة بن أمية قال: أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله مباشرة ولا تحدثنا عن الناس. لا بدي قال فلان، بدي منك مباشرة من الرسول إليه، لا نريد حديث مسلسل عن الناس. فشددنا عليه إلا تحدثنا حديث سمعته مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال: انذركم المسيح الدجال، علامته يمكث في الأرض 40 صباحا فسيأتي هذا يبلغ سلطانه كل منهج كل الأرض، لا يأتي 4 مساء: الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور، وأعظمها مسجد مكة أو المسجد الحرام. هذا المسجد له خصائص تعرفون أكثرها، لا يمكن حصرها. فهو أول مسجد وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت لكل شيء، لكل بيت. أنا أتخذ قريبك البيت المادية هنا، أما هني أتخذ قريبك الروحية، فلا يخطر ببالك إذا كنت هناك غيرك أبدا. وإذا خطر ببالك غيره فاعلم أن في شيء بقلبك. ولذلك قال بعض: أتحدى إذا كان المؤمن ذهب بحج سابقا أن يخطر بباله مال أو ولد أو زوجة. ولذلك كان عمر لما ينتهي الحج بالعصي لو أخذهم يبكوا لهذا التعلم. قل: أتحدى إذا الإنسان خرج قاصدا لله مخططا، لا يعني قلبه معلق. فكان عمر إيش يسوي؟ نعم هكذا. نعم إن أول بيت والدعاء فيه مستجاب. فقد ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود قال: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش شق عليهم ذلك وهم كفار فصعبوا الدعوة. لماذا؟ قال: لأنهم كانوا يعتقدون أن الدعاء فيه مستجاب. شق عليهم لما يعني المسلمين ما يخافوا الدعاء، نسأل الله السلامة. وقال الحسن البصري: الدعاء هناك مستجاب في 15 موضعا. نعم. وعد منها كثير منه. نعم. قال: في الطواف وعند الملتجا وتحت الإزاء وفي البيت وعلى الصفا وفي السعي وخلف المقام وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرات وعند الركن اليماني وعند الركن والمقام وفي جوف الكعبة وعند الحجر الأسود. يعني كل واحد. وقد أضافه الله عز وجل لنفسه إضافة تشريف وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود بيتي. وإضافته إلى العشق هو بيت الله بوضع الله، مش بوضعك أنت. ونقول عن هذا المسجد أنه بيت الله، لكن بوضع من؟ بوضع الله. نحن جبنا شيء بتعرضه عن ظنه. أما هناك بيت الله بوضع من؟ فمن الطبيعي أن تتجه القلوب التي في المسجد من صنع العباد إلى البيت الذي هو من صنع الله تبارك وتعالى. وطهر بيتي ليس تأخذ راحتك فيه، وراحتك النفسية تأخذها عنها. حط مشاغل الدنيا كلها خلفك، فعلا ما تشعر يعني إلا فقط تريد أن تروي شوقك من هذا البيت. نعم. شو السر في إقبال القلوب يعني؟ ما السر الذي جعل الناس تهفو إلى إيش؟ الأفئدة. لا هكذا السر إذا سمت للشعر يصدر هذا المعنى، يقول أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني؟ أنا قاعد وما أشتاق إليه. أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني؟ وألثم منه الركن أطلب بردما، وألثم منه الركن أطلب بردما، نعم بقلبي من شوق ومن هيماني. أرتب حتى يعني يذهب هذا الشوق. فوالله ما أزداد إلا خبابة، ولا القلب إلا كثرة الخفقان. يريد أن يفرغ شوقه فيزداد إيش؟ لهفة. وهذا محب قاده الشوق والهوى لغير زمام قائد، وعناني أتاك على بعد المزار. ولونت أتيتك من بعيد على المطية، ولو قصرت أتيتك أتاك على بعد المزار، وإن ونت أي قصرت مطيته جاءت به القدم. بديك ماشي، إذا ما استطعت إجي على الدب بإيش يدين لتطهيرا لشوقهم إلى ذلك البيت. وتقرأ ذلك هذا المعنى في قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. شو معنى مثابة؟ يستجون إليه يرجعون يشتاقون إلى أن يعودوا إليه. هكذا المثابة يعني إن البيت الحرام يأتيه الإنسان مرة بعد أخرى، ويظل المرء عمره يأتيه ويتردد عليه ولا يقضي منه نومته ولا راحته. هكذا الشوق لذات شوق. جميل القول القائل جعل البيت مثابا لهم، جعل البيت مثابا أن يأتون إليه. ليس منه الدهر، ليس منه الدهر يقضون الوقت. لو زاروه كنتم يحنون إلى إيش؟ وأحسن القائل لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاق، حتى يعود إليها الطرف تودعه وتحل إليه بعد لحظات. نعم. ولئن سألت ما هو السر الذي جعل هذه القلوب تهوي إلى هذا البيت، أمور كثيرة، أمور كثيرة. نعم. أولا دعاء إبراهيم الخليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، تهوي دعاء النبي أو أبو الأنبياء. هذا دعاء الخليل. وقال بعض العلماء إن من جملة أسباب الشوق إلى هذا البيت أن ثم أي هنالك في ذلك المكان أخذ الله عز وجل العهد على ذرية آدم عندما كانوا في أطلال آدم مثل البعض، فكان العهد هناك. فالإنسان يحل إلى عهده القديم، لكن فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل هنا الأول منزل أخذ الله العهد من ذريته أو من صلب آدم. نعم. وكذلك وفي قول كذلك العلماء أن سبب ميل القلوب إليه أن الله عز وجل يخصه بنظرة في شهر شعبان، ومن خصه الله عز وجل بنظرة التشريف كبير، التشريف كبير. نعم. المسجد السابع يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنشأه الرسول وأصحابه، وفي ذلك المزيد شرع لأن البقعة ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، مزيد شرع. ولذلك لا يدخلها الدجال رغم أن همته في أن يدخلها، يركز أن يدخلها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى ينزل دبر أحد دبر لا بالضبط دبر أحد ثم تطرفه الملائكة أو تطرف وجهه قبل الشام وهناك يكون هلاك ثم المسجد الأقصى لا يدخله الدجال وهو أول مسجد وضع على الأرض بعد مسجد مكة كما تعلمون بأربعين سنة وأجر الصلاة فيه تتضاعف ويغفر للمصلي فيه كذلك ففي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان لما بنى بيت المقدس أي أعاد بنيانه ومبني من قبل أعاد بنيانه جدد بناءه سأل الله عز وجل ثلاثا فأعطاه الله تبارك وتعالى اثنتين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة بعد ذلك سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه وسأله حكما يوافق حكمه يعني إذا قضى بقضية أن توافق القبول عند الله تعالى فأعطاه وسأله من أتى هذا البيت يعني بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يقول النبي وإني أرجو إيش أن يكون الله قد أعطاه هذه التعب فهذا البيت من دعا فيه استجيب ومن قصده نعم غفر له بيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء كما قال ابن عباس ما فيه موضع شبره نعم إلا وقد صلى فيه نبي أو قام به ملك أقول قبل هذا